الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلى وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، عندما اخترنا هذا الكتاب كتاب اللمع، إنما اخترنا الكتاب الذي لا خلاف حوله، والذي قعد فيه الإمام أبو الحسن الأشعري أساس البرهان العقدي، وبناه على السؤال والجواب. فإن سألوا أجب، فإن قلنا قال، فإن قلنا قال، وإن قالوا قلنا. لذلك هذا الكتاب أخذه القاضي عبد الجبار وكتب نقضا له في المجلد السادس من المغني في القسم الثاني. ولا يأخذ القاضي عبد الجبار المعتزلي بجلالة قدره كتابا ويقوم بنقضه إلا إذا كان ذلك الكتاب قد تعرض لمذهب القاضي عبد الجبار بالطريقة التي دفعت القاضي إلى أن يقوم بنقض ذلك الكتاب. ليس نقدا، نقض كتاب اللمع. وعندما ننظر إلى مقالات ابن فورك نجده يتحدث عن هذا الكتاب بطريقة تجعله رغم صغاره. نحن عندما ننظر إلى صغاره نقول ما بال هذا الكتاب صغير الحجم يثير كل هذه القضايا. ودائما القضايا التي تكون صغيرة وتكون مختصرة تكون دقيقة. وهذا الكتاب هو الذي أعطى القيمة المذهبية لأبي الحسن. إن كثيرا من الناس يتولون أبا الحسن ويقولون ليس هو مؤسس المذهب وليس هو صاحب البرهان وليس هو الذي أسس المذهب، بل إننا سننتظر بعد ذلك قرن أو زيادة ليأتي الباقلاني ويقوم الباقلاني هو المؤسس الحقيقي لمذهب الأشاعرة. ولكننا نحن عندما ننظر إلى البرهان كما جاء في كتاب اللمع وكما جاء به أبو الحسن يتبين لنا أن الرجل في زمنه هو 260-324 هذا الميلاد، هذا القرن، هذا الزمن قد سبقه بمئة عام، بقرن سبقه الذين اشتغلوا على البرهان وعلى تبيين قواعد البرهان وقواعد الاستدلال ووضعوا قواعد للمنطق. ولكن بقي ذلك كله يثير العواطف في النفوس ويجعل الدين يرتكز على العاطفة أكثر مما يعتمد على أي شيء آخر. لكننا بقراءتنا لكتاب اللمع يتبين لنا على أن أبا الحسن زاوج بين العقل والعاطفة، أعطى للعقل حقه وأعطى للمشاعر حقه، والإنسان مركب من هذا العقل ومن العواطف. المشاعر، الإنسان مشاعر، وكثيرا ما هذه المشاعر تأخذ العقل في طرق وتأخذه في مناحي. ولكنه هو عندما جاء بهذه القضايا ووضع البرهان وضع لنا سبيلا زاوج فيه بين العقل وبين المشاعر، العواطف. والعواطف هي التي تدفع الإنسان إلى كثير من الأمور التي نحن نلاحظها ونقول سبحان الله ما أعقل هذا الإنسان، ولكن عواطفه جياشة. هذه العواطف هي التي يمكنك بواسطتها أن تحرك الإنسان وأن تدفعه لتحقيق كثير من الأشياء التي تراها بعقلك. وتستطيع المشاعر أن تعطل العقل، وتستطيع المشاعر أن تؤثر على العقل. لذلك القاضي عند القاضي عبد الجبار المعتزلي الإمام صاحب المغني عندما كتب نقد اللمع فهمنا على أن العقل الاعتزالي قد استشعر أن المشاعر التي أيقظها وحركها أبو الحسن بواسطة العقل قد بدأت تضع طرقا أخرى للاستدلال تختلف عن الطريق التي وضعها القاضي عبد الجبار أو التي وضعها المعتزلة قبله أو الذين سبقوه بمئة سنة قبل أن يأتي الإمام أبو الحسن. إذن إن المؤسس الحقيقي هو الذي نستشعره من خلال كتاب اللمع. إن أبا الحسن لم يؤلف 6 كتب هذه التي عرضت عليكم من الأول إلى اليوم. هذه الكتب قد اختلف الناس حولها، الإبانة، استحسان الخوض في علم الكلام، الرسالة إلى أهل الثغر. الناس تحدثوا عن الإبانة كثيرا، من قدمها، من أخرها، من كذا، من، ولكننا عندما نضع الأمور في نصابها نجد الذي كتب نقد اللمع والذي كتب شرح اللمع يبين لنا على أن القضية ينبغي أن يقف الإنسان عندها ليفهم لماذا هذا المذهب الأشعري نال كل هذه القيمة العلمية من النقاد، من الذين نقدوا ونقدوا وانتقدوا، من الذين شرحوا. غالبية الأمة الإسلامية، غالبية علمائها قد تصدوا لهذا الأمر، ونحن اليوم نأخذ كتاب اللمع. فإذا عرضنا هذا الكتاب على منطق الأشياء رغم صغره نجده على أنه أسس الطريقة البرهانية. ابن رشد عندما تطرق إلى هذه القضية قال إنها قضية معطاصة ويصعب على، ولكن عندما قال ابن رشد إنها طريقة معطاصة ويفهمها ولا يفهمها جمهور كذا ويقع وتقع، إنما أراد أن ينتصر للفلاسفة وظن أن هذه المزاوجة بين العقل والمشاعر قد أدخلت كثيرا من الأمور التي تأباها الفلسفة ولكن لا تأباها العقيدة، لأن الإنسان لا يمكنك أن تجعل منه كائنا صخريا فقط وتذيب عواطفه وتذيب مشاعره وتذيب قلبه. فإن تريد أن تضع هذا الإنسان إذا لم تضع له العواطف والمشاعر وتأخذ هذه العواطف وهذه المشاعر وتنير لها السبيل العقلي الذي بواسطته يمكن أن يكون البرهان يملأ الطرفين، الطرف العقلي والطرف القلبي أو الطرف المشاعر. لذلك كل المشاكل التي أثيرت حول الإمام أبي الحسن كانت تنظر إليه من جانب المشاعر فقط، ولكن البرهان ليس فقط منطقيا وليس فقط اعتمدنا فيه على ما جاءنا من طريق الترجمة، ولكننا اعتمدنا فيه أصلة على القرآن. القرآن، إن القرآن عندما يعرض القضايا يعرضها بطريقة عجيبة جدا. شوف، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من خلق؟ الله. الخالقية والعبودية. الخالقية تعتمد على العقل وعلى الطريقة البرهانية، والعبودية تعتمد على المشاعر، ولا يرتاح العقل إلا عن طريق المشاعر. أنت عندما تعود إلى القرآن لتبحث عن القضية، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وإذا قلنا مخلصين له الدين، فأنت عن طريق العقل تجد الطريقة البرهانية التي توصلك إلى أن تحقق المراد، وتوقع لديك القناعة. لكن المشاعر، المشاعر هي التي تزين لك ما وضعه العقل، ذاك هو ما نجده فيها اللمع. وإذا وضعنا كتاب اللمع بين العقائد الأخرى، تجد دائما أن كتب العقائد تكون صغيرة مضغوطة، كل كتب العقائد تكون كذلك. إضاءة الدجنة صغير، ولكن الشروح التي توضع هي التي تعطي لذلك العقل العقدي المشاعر، ليكون الأمر الذي أمرت به يجمع بين الخالقية وما بين العبودية. إن قضية الخالقية هي قضية متفق عليها بين الذين آمنوا وغيرهم، لأنها قضية بلا تكاليف، لا توجد فيها التكاليف. أما قضية الألوهية، لئن سألتهم من خلقها الخالقية ليقولون الله. العبودية فيها التكاليف، بدون المشاعر لا يمكن للعقل أن يتقدم فيها، لأن العقل سيفتح سؤال من وراء سؤال من وراء سؤال، فتتوالى المتواليات ونقع في الدور ثم في التسلسل، والتسلسل باطل يؤدي إلى البطلان. إذن نحن في اضطرار المشاعر. فكان أبو الحسن الأشعري جامع بين العواطف والعقل، بين العقل والمشاعر، ذاك هو الذي جعل العقيدة الأشعرية تجد لها مكانة عالية بين الناس، ويقبل عليها أهل الملة إقبالا جعلهم الأغلبية، جعلهم الأغلبية. وهذه القضية كذلك نجدها عند سلطان العلماء، العز بن عبد السلام عندما كتب العقيدة، وكتبها هو كذلك كاللمع صغيرة مثل اللمع، ومثل إضاءة الدجنة، ومثل الواسطية، ومثل الطحاوية، كلها تكون صغيرة، لأن العقل لا يوسع، وإنما التوسع يأتي عندما تدخل المشاعر إلى هذه القضايا. إذن شرح اللمع الذي قام به الباقلاني، ونقض اللمع الذي قام به القاضي عبد الجبار، جعلنا نتوقف عند هذا الكتاب وعند هذا، لأن كتاب اللمع فيه رد على المعتزلة، وبما أنه فيه رد على المعتزلة فإنه فيه رد على العقليين الذين لا يرون في الدنيا إلا العقل. ما قام به العقل وصدقه العقل صدقوه، وما نفاه العقل. لذلك كثير من الناس يقولون هذه القضية لا يقبلها عقلي، لأنها عقلية محضة. لكن خذها وزاوجها بالمشاعر، فإنه يتوقف ويقول لك نعم، قد يكون للعقل كلام ولكنها مقنعة. لماذا مقنعة؟ لأنها أخذت بعين الاعتبار المشاعر، العواطف، القلب، الإنسان، لأن الإنسان ليس عقلا فقط، وإنما هو عقل وعواطف. هذا هو الإنسان، يجمع بين العقل وما بين العواطف. فكتاب اللمع إذا أخذناه من غير نقد القاضي عبد الجبار ولا شرح الباقلاني سيتبين لنا أن المؤسس الحقيقي لعقيدة أهل السنة والجماعة وعلى الطريقة الأشعرية هو أبو الحسن نفسه وليس غيره، لأنه ألف أكثر، هو ألف وأملى ودرس أكثر من 100 كتاب، لم يصلنا منها إلا 6، من هذه 6 اختلف الناس في 4 واتفقوا على 3 الباقية، هذه 3 منها هذا الكتاب اللمع. واللمع ضاع منه الشيء الكثير، ولكن بقي الذي اجتمع أهل العلم عليه، اللمع الصغير، اللمع الصغير. ولا تكون العقيدة، شوف السنوسية، السنوسية الكبرى والسنوسية الوسطى وأم البراهين التي قمت أنا به بإعادة قراءتها، بإعادة قراءتها التي هي شرح محمد المكي الطوري على طريقة الأشاعرة، عدنا قراءتها لزمنها وأخذنا بعين الاعتبار العقل والمشاعر. فكلما عرضت لنا قضية من القضايا التي تتعلق بالإلهيات لابد أن ننظر إليها بهذين، لأن القرآن هذا مذهبه وهذه طريقته وهذا منهجه وهذا هو السبيل الذي سلكه القرآن. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، سنة الله التي خلت ولن تجد لسنة الله أبدا، فهي ثابتة وستبقى ثابتة، لأن الكون موضوعة فيه الأسباب والمسببات، وهذه الأسباب والمسببات لا تتغير ونظام الكون لا يتغير. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: معنى قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، فإن قال فما معنى قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا؟ قيل له: قال الله تعالى ذلك ظن الذين كفروا، فدل ذلك على أن المعنى فيها خلقها وما بينهما، وأنا لا أثيب من أطاعني ولا أعاقب من عصاني وكفر بي. العقل والمنطق، هنا العقل والمنطق يبين لنا أن هذا الخلق ليس باطلا. كيف إذا خلق السماوات والأرض؟ الدليل على أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، وإلا سيكون الكلام غير مطابق لمقتضى الحال، ليس فيه واقعية، وسيبقى العقل يبحث. فهو لما قال ما خلقت ما بين السماوات والأرض باطلا جعل العبادة، العبادة مشاعر أم عقل؟ لذلك انظر إلى القضية كيف تتقدم لك. أنت مأمور بالوضوء، وكم من مرات تتساءل وتقول أنا في منتهى النظافة ومنتهى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في النظافة، ولكنني إذا أردت أن أصلي بحدث صغير ينبغي أن أعيد الوضوء. هنا العقل، يمكن أن يضبط القضية العقل؟ يمكن أن يضبطها العقل؟ لأن القضية تعبدية، متى يضبطها العقل؟ عندما يعلم أن الذي فرض عليه ذلك العمل لم يفرضه باطلا، هو الأعلم. فأنت عندما تريد أن تصنع هذا الأمر عليك أن تتوضأ وضوء عبادة، أنت اغتسلت لنفسك العقل، لأنك لابد أن تزيل أضران الحياة، ولابد أن تأخذك النظافة إلى أمد بعيد. ولكنك عندما تريد أن تقف بين يدي الله تذهب وتتوضأ، تغسل يديك وتفعل ما يفعله كل متوضئ، وتتساءل لماذا أنا بعد أن عملت كل هذه المواد الكيماوية التي ساعدتني على أن أكون في نظافة عالية جدا، أنا سأعيد الآن لقضية بسيطة، أتوضأ. لأنك ستقف بين يدي الله، لابد أن تغتسل، أن تتوضأ وضوء عبادة، العبادة تقتضي منك ذلك، تقوم بالوضوء وضوء العبادة. ما خلق الله سبحانه وتعالى بين السماء والأرض وما بينهما باطلا، وإنما خلقه لقضايا. فأنت إذا كنت تتوضأ فإنما تتوضأ وضوء عبادة. اغتسلت اغتسالك، وأنت الطبيب الذي يعرف هذه ويعرف كذا ويعرف كذا ويعرف كذا، وعندك نصائح وعندك وعندك، ولكنك عندما تريد أن تقف أمام بين يدي الله لابد أن تتوضأ وضوء العبادة التعبدي، الغسل التعبدي. فهنا غير معقول المعنى، معناه غير معقول، ولكنه مقبول أو غير مقبول؟ مقبول، وأنت تقوم به لأنك ترضي مشاعرك، وتعلم أن ذلك الأمر الذي تقوم به لتقف بين يدي الله ليس أمرا عبثا أو باطلا. الأشعري هنا تفطن إلى هذه القضية وقال للبشر: إنكم أنتم، خلق الله لكم السماء وخلق لكم الأرض وخلق لكم ما تعلمون، وجعلكم أفضل من النبات وأفضل من الجماد وأفضل من الحيوان، من المملكة الحيوانية، وكلها ممالك مثلكم، كما نص على ذلك القرآن الكريم، وكما عرفناه وكما قرأناه كم مرة. ولكن كل هذه القضايا توقد لديك شعور بالانتماء وبالأفضلية التي أعطاك الله سبحانه وتعالى لتتقدم إلى عبادته. أنت وحدك التي تكون عبادتك عندك معروفة الهدف وغير معقولة المعنى. فجمع أبو الحسن الأشعري بين المعنى والمبنى، بين المعنى وبين المبنى. أنت كثير من الأشياء تراها من بعيد جامدة، فإذا وصلت إليها وجدتها متحركة، كالبحار والأنهار والبرك وغيرها والبحيرات، أنت تراها من السماء جامدة، فإذا وصلت إليها وجدتها متحركة. الإنسان كذلك يحتاج إلى فترات من الهدوء، من السكينة، من الوقار، تفطن أبو الحسن الأشعري إليها وجعلها مرتبطة بين العقل والمشاعر. فما خلق اللهما السماء والأرض باطلة، أي ما السماء والأرض وما بينهما، كل هذه الخالقية ليست عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، نحن دائما نقول القاعدة المشهورة: أقوال وأفعال العقلاء منزهة عن العبث، أقوال وأفعال العقلاء منزهة عن العبث. إذن جمع ما بين المعقول وما بين المشاعر لينتج لنا البرهان الذي لم يسبق إليه إلا عن طريق القرآن الكريم، جعل له طريقة البرهانية. الرحمن، عندما تقرأ الرحمن، عندما تقرأ الأعراف، عندما تقرأ الواقعة، عندما تقرأ فصلت، عندما تضع القرآن كاملا أمامك، تجد دائما الطريقة البرهانية تجمع ما بين العقل وما بين العواطف، وهو الطريق والسبيل الذي اختاره الأشعري، فاستحق أن يبني طريقا يسمى بطريق السلامة، لأنه يخاطب في الإنسان كل شيء، لا يترك شيئا ذكره القرآن إلا ويسير الأشعري. أبو الحسن سليل أبي موسى الأشعري إلى هذه القضايا. لأن الكافرين ظنوا أنهم لا يعادون ولا لهم رجعة فيعاقبون. أهل التوحيد الذين شهدوا لله بالوحدانية، أولئك الذين سكن التوحيد في قلوبهم وآمنوا أن الله واحد لا شريك له، آمنوا بالغيب، أولئك الذين آمنوا بالغيب. مقدمة سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. إن الإيمان بالغيب قوة، لأن الإنسان في نفسه يعلم أشياء وتغيب عنه أشياء، والدنيا يعلم فيها أشياء وتغيب عنه فيها أشياء. سورة البقرة لما قال الله فيها يؤمنون بالغيب، الصلاة غيب، الزكاة غيب، الصيام غيب، الحج غيب، غيب، مظاهر الألوهية غيب، أنت تبحث عنها لأنك تريد أن تستكشف الغيب الذي في نفسك. وإذا انكشف لك غيب نفسك صلحت أموره واستطعت أن تدفع بها إلى القويم من الأمور. إن الناس لم تختار الأشعرية عبثا، وإنما اختارتها لأنها تضم هذه القضايا. شوف المذاهب التي سبقت والمذاهب التي آلت اهتمت بأمر دون أمر، شجعت القضية الجهادية، الجهاد، قضية الجهاد، الخلافة اعتمدت الجهاد، ولكن هناك جهاد دون جهاد، هناك جهاد يجمع ما بين العقل والمشاعر، ذاك هو الجهاد، وهناك جهاد تأخذه المشاعر، ذاك ليس جهاد، لأن ستلقي بنفسك إلى التهلكة. عواطف الإنسان ومشاعر الإنسان بسرعة تستطيع أن تسخن وتتحرك وتدفع بالإنسان إلى الهاوية، ولكن عندما يضم إليها العقل ينظم العواطف ويعلم أن الحضارة ليس جهادا فقط، وإنما جهاد فكر، جهاد علم، جهاد ثقافة، جهاد وعي. آنذاك تلتئم جراح العواطف وتصبح العواطف تعطي للإنسان قيمة كبيرة، تلك هي العواطف الجياشة، العواطف التي تقود الإنسان إلى كثير من الإيجابيات، لأن قائدها هو العقل، والعقل يقوده العلم. إذا تركت العقل وحده خسرت، وإذا أطلقت العواطف والمشاعر وحدها خسر الإنسان، ولكنك إذا جمعت بين العقل المؤمن والعواطف التي تستنير وتستنار وتنير طريقها عن طريق العقل، ذاك هو النجاح. لذلك القرآن يستخدم نفس الأمر لمصلحة الإنسان، هذا الإنسان الذي لابد أن تكون عواطفه. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال الجميل في قضية الإيمان، وقال لابن الخطاب عندما سمعه ابن الخطاب: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. ابن الخطاب فهم أنه حب العواطف، حب العواطف، والرسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى حب العواطف، إنما هو في حاجة إلى حب العقل. فلما أجابه وقال ما آمنت، تدبر عمر الأمر ففهم أن القضية لا تتعلق بحب العواطف بل تتعلق بحب الحب العقلي، فقال والله إنك يا رسول الله أحب إلي من نفسي. الصحابي الذي قال له ابن الخطاب عمي عني فإني لا أحبك، فقال له الصحابي يا أمير المؤمنين عدم حبك لي يضيع مصالحي عندك؟ قال لا والله أنا لا أحبك ولكن لا أضيع مصالحك لأن الله سيسألني عنها. قال لا حاجة لي في حبك يا أمير المؤمنين، إنما أنا أريد الله ورسوله، وحبك يا أمير المؤمنين في مكانه حيث وضعه الله وليس لي أنا. إذا لاحظتم أننا لابد أن نجمع ما بين العقل وما بين العاطفة، وهي الطريقة البرهانية الصحيحة التي اكتشفها أبو الحسن الأشعري والتي صار عليها في مذهبه ومنهجه وطريقته، وهي التي نرسخها من خلال كتاب اللمع. خذ معي. وأن الكافرين ظنوا ذلك لأنه بيّن أن ذلك باب الثواب والعقاب، لأن الله تعالى قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. نقلنا ما معنى الكافر؟ كفر معناها سطر، كفر معناها سطر. فالكافرين يعلمون يعرفون، وإحنا قلنا على أن الدنيا مكان للتنافس يتنافس فيه المؤمن والكافر على حد سواء، فإذا أخذ كل بالأسباب والمسببات كان له النجاح. كل من شوف صيغة العموم، كل من يأخذ بالأسباب والمسببات يفلح في الدنيا كافرا كان أو مؤمنا. الله عادل؟ لا، الله عادل، ومن عدل الله أنه أعطى للإنسان العقل. لذلك أصحاب الفلسفة يقولون العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس، فقال صاحبهم الذي قال هذا الكلام إن الله عادل ومن عدله أنه هبنا العقل، وما جاء التفاوت إلا من استخدامنا للعقل. أنت تستخدمه في دقيقة وأنا في ساعة، أنت الأول وأنا بعدك لأنه عندي كسل عقلي. إذن من عدل الله أنه أعطى للبشر أعطاه العقل، فقال صاحبه العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس. شوف القرآن ماذا سيقول، الله أكبر على القرآن. قل أي شيء أكبر شهادة؟ ها؟ أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الله أكبر، انظروا إلى هذا الدين، إلى هذا القرآن كيف خرق الزمن المستقبل لأنذركم به ومن بلغ. وهذا دليل عقلي أو ليس دليلا عقليا؟ لماذا هو دليل عقلي؟ لأنه بيّن لنا بالعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي زمن يكون عند الرفيق الأعلى ويبقى القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكون المبلغ لنا ولا للذين سيأتون من بعدنا ولا للذين سيأتون من بعدهم إلى أن نقف بين يدي الله عز وجل. لأنذركم به ومن بلغ، حجة عقلية أو ليست عقلية؟ وعقلية فيها المشاعر أو ليس فيها المشاعر؟ فيها المشاعر. لماذا فيها المشاعر؟ لماذا فيها المشاعر؟ لأنه بدأها بداء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فقدان الرسول يحرك المشاعر أو لا يحركها؟ حبنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا جاء الدليل البرهاني الذي يجمع ما بين العقل وما بين المشاعر في حب الناس الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتقدونه فيزيد حبهم ويكبر حبهم، لأنهم سيبلغون عن طريق هذا القرآن ويتمنون ويتشوفون لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنذركم به ومن بلغ. إذن هل هناك عبث في هذا الأمر؟ ما خلق الله هذا الأمر عبث أبدا، وإنما أقوال وأفعال العقلاء منزهة عن العبث. إذن لما أبو الحسن الأشعري يقرر هذه القضايا في اللمع ويجمع ما بين العقل وما بين المشاعر وبين العقل وبين النقل، يفسح المجال للعقل في النقل ليصبح هذا النقل هو الأمر الذي يمكننا نحن أن نشتغل به. فأخبر تعالى أن ظن المشركين الذين أنكر عليهم أنهم ظنوا أنه لا عاقبة تقع فيها تفرقة بين المؤمنين والكافرين. قال الشيخ أبو الحسن: وقد يحتمل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي لم أخلق ذلك أجمع باطلا، لأن الباطل بعض خلق الله تعالى. الباطل بعض خلق الله تعالى، فكيف يمكن لهذا الباطل أن يتحكم؟ هل يتحكم الباطل في خالقه؟ لكن خلقه خلق إيجاد، خلق إبداع وإيجاد من العدم، ونحن نكتسب ذلك. الباطل نكتسبه بإرادتنا الحرة التي وضعها الله فينا وبقدرتنا المخلوقة لنا والتي هي قدرة متقدمة على الفعل، لأن بواسطتها يستطيع الإنسان أن يقوم بذلك الفعل، فهي قدرة متقدمة على الفعل. ثم هؤلاء يظنون أن لن يجمع الله تبارك وتعالى الناس مؤمنهم وكافرهم على حد سواء في يوم معلوم وفي زمن معلوم، ذلك اليوم الذي ستشهد عليه فيه، ستشهد علينا فيه كل أعمالنا وكل شيء نحمله سيشهد علينا، وسيكون آنذاك موقف من المواقف التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوقفنا فيها بسلام وأن يمررنا فيها بسلام. سيجمع فيها الله الكافر والمؤمن على حد سواء، ليعلم كل واحد قيمته في الدنيا ويعلم أن الله حق. هم يعتقدون، لأنهم ستروا الحق، يعتقدون أنهم لن يقفوا يوما بين يدي الله، وأن الله لن يجمعهم بالمؤمنين، بل إن الكافرين سيكون وحدهم والمؤمنين سيكون وحدهم. شوف، هم كانوا دائما يظنون ويقولون إن الجنة ليست إلا لهم وأن النار لغيرهم، ويقولون إن إبراهيم منهم، والقرآن يتصدى لهذه القضايا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، المسلمة بالدليل الذي قدمناه أن القرآن اصطلح أن كل الأديان السابقة عليه إسلام. هذا مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح. كل الأديان السابقة على الإسلام سماها الإسلام دينا. فقال القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لأنه اعتبر كل دين في أصله إسلام. وقالوا: ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. القرآن أجاب: تلك أمانيهم. هل هم سيجتمعون الآن أو لا يجتمع؟ سنجتمع كلنا. الذي يقول، الذي ستر الحق والذي آمن بالحق سيقف بين يدي الله، سيقف بين يدي الله، وسيجمع الله الكافرين أي الذين ستروا الحق مع أولئك الذين آمنوا بالحق، وسيقفون كلهم. ونحن قلنا على أن أهل التوحيد أي الذين آمنوا بأن الله واحد لا شريك له، ومن مرتكبي الكبائر في النار لا يخلدون، لا يخلدون في النار، اقتضت إرادة الله ذلك لأنهم عرفوا الحق ولم يستوروه، فأمرهم إلى الله عز وجل. إذا الكافرين سيكونون مع المؤمنين غدا بين يدي الله أو لا يكونون؟ سيقفون مؤمن والكافر سيقف بين يدي الله، ليعرف كل واحد منهم حقيقة نفسه، وستظهر الحقائق والعيون التي ستكون حديدا ستبين أن ذاك ستظهر لها الحقيقة، وسيزيل الله الحجب وسيرى الإنسان حقيقة نفسه. أرجو أن يعيننا ذلك اليوم. وإذا كنا الآن نتمسك بهذه العقيدة الأشعرية ونريد أن نفهمها، إنما نريد أن نفهم إجماع أهل السنة والجماعة عليها. ونحن قلنا أن أولئك قد ضخموا جانبا هو جانب الجهاد، ولكن جاء الأشعري فوسط القضية. الأشعري أبو الحسن، والباقلاني أبو بكر، والجويني أبو المعالي، والغزالي أبو حامد. وإلى يومنا هذا، إلى هذا اليوم، كل الذين يكتبون بهذه الطريقة، ومعظم الذين ضخموا قضية الجهاد يكتبون بمنهج الأشعاري. هم لا يدرون ولكنهم يكتبون به، فإذا أخذنا وقرأنا لهم يتبين لنا ذلك الأمر. ولو أنهم زوجوا هذا المذهب لعلموا أن المزاوجة بين العقل والنقل وبين العقل والمشاعر تعطي للإنسان كثيرا من القوى الضاربة التي تجعله في الوسط باكتشافه للمنهج البرهاني. إذا المنهج البرهاني قبل 100 سنة من أبي الحسن الأشعري كان عبارة عن عقل، فلما جاء أبو الحسن الذي كثير من الناس يظنون أنه لم يكتشف الطريقة البرهانية أضاف إليه المشاعر، عقل ونقل، عقل ومشاعر. ويحتمل ما خلقت ذلك باطلا، أي لم أجعله باطلا، إذ خلقتهما لأن الباطل حدث بعد أن خلقتهما. وقد قال الله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. فعموم هذا القول يدل على أنه خلق ما بينهما مما حدث من الخلق كالملائكة الذين كانوا بينهما، وما خلقه بينهما من أعمال الحيوان في ذلك الوقت. عندما يذكر القرآن الأرقام ليس كما تذكرها الكتب التي من قبله. الكتب التي من قبله عندما تذكر القرآن، لذلك جعل الله يتعب ويرتاح يوم السبت، ومن تعب خلقه السماوات والأرض في 6 أيام يشعر بهذا النوع من التعب فيرتاح يوم السبت، ولذلك يرتاحون. القرآن عندما يذكر القرآن الأرقام، فإن الأرقام في القرآن غير مرادة، العدد في القرآن غير مراد، إلا ما كان في الشهور وفي الأيام. نضرب لذلك أمثلة لنبين الأمر. عندما يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. العدد هنا لا ينتج عنه شيء، ولذلك فهو حقيقة. لكن تعالوا نأخذ رقما آخر سيكون العدد فيه غير مراد. إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله له. العدد هنا مراد، العدد غير مراد. لذلك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لو كنت أعلم أنني لو زدت على 70 لغفر الله للمذنبين من أمتي لزدت، ولكن علمت أنه لو زدت على 70 إلى 100 إلى 1,000,000 إن أمر الله نافذ وكلامه لا يتغير ولا يتبدل، لا يتبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد، لا يتغير ولا يتبدل، وأن الناس كلهم عند الله في الألوهية سواء. إذا العدد غير مراد. فالقرآن عندما يتحدث عن الأرقام فالأرقام عنده غير مرادة، وإنما هي تقريبات يقربها الوحي لنستطيع نحن أن نصل إلى المبتغى، الذي المبتغى من الفهم الذي يزاوج بين العقل وما بين المشاعر. اللهم صل وسلم صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.